مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب على قلبي هواك، مكتوب يا حبيبي أدوب والعمر يضيع وياك، ولا عنك بقدر أتوب. مكتوب يا حبيبي تاخدني، مكتوب بهواك توعدني، مكتوب اجي اقرب منك الاقيك انت بتبعدني، مكتوب يا حبيبي تاخدني، مكتوب بهواك توعدني، مكتوب اجي اقرب منك الاقيك انت بتبعدني، مكتوب مكتوب مكتوب على قلبي هواك، مكتوب على قلبي هواك. وحدك من بين الناس خلتني أعيش إحساس، وأنا قبلك عشت حياتي بطول أيام وخلاص، وحدك من بين الناس خلتني أعيش إحساس، وأنا قبلك عشت حياتي بطول أيام وخلاص، قلبي المشتاق غيرت الدنيا في عيني في عيني يا عيني، ورمتني في ليل العشاق وبيدك لو تكويني تكويني أو ترحم قلبي المشتاق. مكتوب يا حبيبي تاخدني، مكتوب بهواك توعدني، مكتوب اجي اقرب منك الاقيك انت بتبعدني، مكتوب يا حبيبي تاخدني، مكتوب في هواك توعدني، مكتوب اجي اقرب منك الاقيك انت بتبعدني، مكتوب مكتوب مكتوب على قلبي هواك.